بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي قل إنما ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا